الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 30 من شهر محرم من 39 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي. أتينا على الباب الذي ذكر فيه الشافعي رحمه الله مستتما فيه مسائل الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 30 من شهر الله المحرم لعام 39 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس 9 في شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمعالي الشيخ يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وهو يشبه ما قال: والله أعلم، لأن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة، وإن وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم. فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إن اختلفتم في شيء. وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الأمر، إلا أنه يقول: فإن تنازعتم، يعني والله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم، فردوه إلى الله والرسول، يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول صلى الله عليه وسلم إن عرفتموه، فإن لم تعرفوه سألتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منكم إليه، لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه لقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن تنازع ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازعوا في قضاء فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما، ردوه قياسا على أحدهما كما وصفت في ذكر القبلة والعدل والمثل، مع ما قال الله في غير آية مثل هذا المعنى. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. نعم، هذه الآيات التي ذكرها الشافعي رحمه الله، وقد ترى في تبويبه هذا وفي الآيات التي ذكرها من اتفاق المعاني، وهذا متحقق، ولكن لا يقع النظر عندك بأن هذه المعاني على وجه متطابق لا يتعدى الحكم في الباب الآخر عن المعنى الذي ذكر في الباب الأول، فإن هذه الأبواب التي سماها الشافعي وسمى تحتها أو ذكر تحتها جملة من الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى هي متطابقة في دلالتها، ولكن كل آية وكل باب ذكره فإنه يتضمن قدرا من الاختصاص والمعنى والتحقيق لهذا الأصل الشريف، وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا من تحقيق عبادة الله ومن تحقيق الإيمان بالله. وإذا نظرت في هذه التبويبات التي ذكرها الشافعي بان لك أن من طريقة الفقهاء المتقدمين وهدي الأئمة السالفين أنهم يعنون بمحكم العلم، وهذا المحكم من العلم كمسائل طاعة الله ورسوله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من الأصول والجوامع العلمية التي ذكرت في الكتاب والسنة. ومما يعرض لبعض الناظرين في علم الشريعة أنه يتوهم أن هذه بينة بيانا مطلقا، ثم هذا البيان الذي يتحصل وهو في حقيقته كذلك أنها بينة بيانا مطلقا، هي كذلك على هذه الدرجة من البيان، لكن يحصل التوهم من جهة قلة التفقه فيها، يحصل التوهم من جهة قلة التفقه فيها. والتحقيق هو العناية بهذه البينات، وأن الفقه فيها هو الذي يحقق الفقه في موارد النزاع ويحقق الفقه في المشتبهات، فإنه ما من مسألة مشتبهة إلا وفقهها وحكمها في المحكم، وما من مسألة متنازع عليها إلا وفي المتفق عليه من الأصول ما يكون هاديا إلى حكمها. وهذا بين في كتاب الله في مثل قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا المحكم والمتشابه يرد المتشابه إلى المحكم، وهكذا في أصول الأحكام وقواعد الأحكام تجد أن علماء أصول الفقه ذكروا القياس، والقياس حقيقته رد المتشابه إلى المحكم، فإن الفرع الذي اشتبه حكمه أو تردد حكمه رد إلى محكم، ولهذا قالوا إلحاق فرع بأصل. وذكروا الاستحسان وهو كذلك، وذكروا دليل الاستصحاب وهو كذلك. فإذا تأملت في الأدلة المتفرعة عن دليل الكتاب والسنة وهي التي يذكرها علماء أصول الفقه وجدت أن جمهورها من هذا الوجه. إذا تأملت في الأدلة التي يذكرها الأصوليون بعد الكتاب والسنة فيقولون الأصل الثالث أو الدليل الثالث الإجماع، فإن الإجماع هو على هذا القدر، ولكنه حصل فيه اتفاق، فلما حصل فيه اتفاق علم أن الحكم المتفق عليه يكون دليله بينا في كلام الله ورسوله، وما قصر عن الاتفاق فإنه يرد إلى ما يشبه ذلك مما ورد فيه نص أو بينه نص أو قضى به نص، ولو على تقدير اجتهاد مجتهد في اتباع هذا النص، فإذا صح عنده صار أصلا عنده. ولهذا الأصل في القياس هو أصل إضافي وليس الأصل بمعناه الكلي في الشريعة، بل الفرع إذا دل عليه دليل ولو كان ظنيا من الأحاد قيل هو أصل في باب القياس باعتبار ما يضاف إليه. وهكذا ترى في بقية الأدلة في دليل الاستحسان ودليل الاستصحاب بل ودليل المصلحة المرسلة عند التحقيق، فتجد أن جمهور هذه الأدلة يرجع إلى الإلحاق، وتجد أن القواعد الفقهية كذلك ترجع إلى الإلحاق من جهة مقاصدها وقضائها الكلي، كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأمور بمقاصدها وهكذا. ولذلك فإن العناية بالمحكم، العناية بالمحكم من العلم من جهة الفقه فيه هو برهان التحقيق. ولهذا لا عجب أن الشافعية هنا يورد هذه الأبواب الذي قد يراها بعض المبتدئين في النظر أنها أشبه ما تكون بالتكرار، فهو يذكر فرض اتباع السنة ثم يذكر وجوب اتباع السنة ثم يذكر ما ذكره الله في سنة نبيه، فقد يرى البعض أن هذا أشبه ما يكون في التكرار في كلامه، والأمر ليس كذلك. وفوق كلام الشافعي ما ذكره غيره من أهل العلم، وقبل ذلك كله ما هو مذكور في القرآن، فإنك إذا تدبرت كتاب الله وجدت أن هذه المحكمات ذكرت في كتاب الله كثيرا، ولا يقع في كتاب الله التكرار المحض الذي لا يكون فيه معنى يختص بسياقه، لا في قصصه ولا في أخباره ولا في تشريعاته وأمره. ولهذا فإن التأمل في هذا العلم والتدبر فيه من جهة التشريع أو من جهة الأحكام أو من جهة الأدلة أو من جهة تزكية النفس الذي ذكره الله في مقاصد نبوة الأنبياء يحصل به التحقيق في العلم، وليس التحقيق في العلم بكثرة النظر في فروع العلم ورد الفروع إلى الفروع، فهذا نوع ووجه من العلم ولكنه طرف فيه. ولهذا حتى ما عرف عند العلماء بالتخريج الفقهي فإن أصله هو من تخريج هذا الباب على هذا الباب، لأن التخريج ما ذكروه ليصلوا به إلى الأحكام الشرعية من حيث الأدلة، حتى لا يقع لقائل القول بأنهم يذكرون تخريج الفروع على الفروع، ولربما قال قائل آخر بأن تخريج الفروع على الفروع هو الأصل، فهذا فيه نظر لأنهم يذكرون تخريج الفروع على الأصول كما يذكرون تخريج الفروع على الفروع. وأصل هذه المادة من التخريج لم يقصد بها استسمام الاستدلال، لأن التخريج هنا لفرع عندهم، وإنما قصدوا بذلك استتمام المذاهب الفقهية. وإلا إذا أردت أن تتكلم عن مسائل الحكم من جهة الدليل فلا شك أن تخريج الفرع على الأصل أقوى من تخريج الفرع على الفرع، وإن كان الفرع كما ذكر في القياس قد يسمى أصلا بهذا الاعتبار. ولهذا الفقه حقيقته الفقه في دين الله الذي قال فيه النبي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين مقامات، ومنه الفقه الخاص عند أهل الاصطلاح بتسمية فروع الشريعة بالفقه، فهذا الفقه جوهره هو الإلحاق الصحيح، هو الإلحاق الصحيح. فمن عرف قواعد الإلحاق في الأدلة وعرف قواعد الإلحاق في القواعد الفقهية فهذا هو الفقيه حقا، لأن البعض إذا نظر لهذه الكليات ظن أن القواعد الفقهية مثلا الغاية منها أن يعرف عموم المقصود بالقاعدة وأن يعرف لها بعض الأمثلة، فيتوهم هنا الناظر أن علم القواعد من العلوم الظاهرة المستقرة الذي لا يحتاج إلى تطويل، لأن العلم بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وذكر جملة من الأمثلة عليها أو عددا من الأمثلة عليها ذكر عدد من الأمثلة عليها وذكر بعض الأدلة عليها هذا سهل، أليس كذلك؟ وقد ينتهي في مجلس ومجلسين أو يقرأه الناظر في صفحات يسيرة، ومثله مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مثل قاعدة المشقة تجب التيسير. هذه الدرجة هي الدرجة المبتدأة في علم القواعد، وقل مثل ذلك في بقية المحكمات سواء في القواعد أو في الأدلة أو في الأحكام، يعني ما يقال في علم القواعد يصح أن يقال في الأدلة ويقال في الأحكام، بل ويصح أن يقال في العمل ويصح أن يقال في العمل. وآمل أن تصبر نفوسكم على التأمل في هذا المعنى، لأنه لما استطالت العلوم وكثر ما يعرف بملح العلم صار التحقيق في نظر البعض هو يقع على الملح العلمية التي في الأخير مسائلها لا تقدم كثيرا ولا تؤخر كثيرا، وصارت هذه المحكمات إنما تفقه فقها مجملا، إنما تفقه فقها مجملا. يتوهم أصحابه أنه انتهى فقهها، فإذا جاءت قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو قاعدة المشقة تجب التيسير لا يرى معنى لفقهها أكثر من المعرفة بمدلولها العام وبأدلتها التي قضت بها من الشريعة وببعض أمثلتها وشواهدها. ولكن قد يقول قائل فإذا ما هو التحقيق؟ نقول التحقيق وجوه، ولكن منه أن هذه القواعد الكلية في الشريعة كقاعدة اليقين لا يزول بالشك ولا ضرر ولا ضرار والمشقة تجب التيسير ونظائر هذه القواعد جميع فروع الشريعة تعود إليها، وجميع النوازل التي لم تسمى تعود إليها، فجميع فروع الشريعة التي سميت في كتاب الله وجميع فروع الشريعة التي سماها الفقهاء مما حدث من الصور التي طرأت في زمن الفقهاء وجميع الفروع التي لا تزال تطرأ إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة فإنها تتصل بهذه القواعد. فالفقيه حقا في علم القواعد هو الذي يستطيع أن يعيد كل فرع لا أقول إلى قاعدة بل إلى جملة من قواعد الشريعة الكلية ويجعل قواعد الشريعة الكلية معرفة له في موارد الاشتباه والاختلاف بمقام الترجيح وهل الترجيح يقتضي هذه القاعدة أو يقتضي هذه القاعدة وكذلك في مسائل النوازل وكذلك في مسائل النوازل لأن كل فروع الشريعة تعود إلى هذه القواعد الكلية المحكمة من الشريعة فكل القواعد الكلية هي قواعد محكمة باعتبار أدلتها فليس ثمة قاعدة كلية إلا ودليلها صريح في الكتاب والسنة ولهذا لو قيل هذه القواعد أهي أحكام أم هي أدلة لو قيل هذه القواعد أهي أحكام أم هي أدلة قيل هي أحكام باعتبار وأدلة بإيش وأدلة باعتبار فهي أحكام باعتبار نتائجها الكلية فإنك إذا قلت اليقين لا يزول بالشك هذا حكم وإذا قلت المشقة تجلب التيسير فهذا حكم أليس كذلك فهي باعتبار نتائجها الكلية وقضائها الكلية هي أحكام شرعية وهي مسمات في القرآن والسنة ولكن اختار أهل الفقه لها بعض التركيب الاصطلاحي وربما وقعت بعض القواعد الكلية على نص الشريعة بل عند التحقيق لا يقال ذلك بل عند التحقيق لا يقال ذلك ما هو الذي لا يقال؟ لا يقال ربما وقعت بعض القواعد على مطابق نص الشريعة بل إن بعض القواعد هو نص الشريعة تماما فإنك لا تقصر القواعد الفقهية على هذه التي سميت بل تقول إن قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه قاعدة كلية وأن قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم قاعدة كلية وأن قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج هذه قاعدة كلية فيكون التحقيق في معرفة اتصال الفروع فروع الشريعة بهذه القواعد وعند الاختلاف يكون من طرق الترجيح يكون من طرق الترجيح مناسبتي القولين للقواعد فما ناسب القواعد وكان ملائما لقضاء القواعد الكلية فهو الذي تقتضيه الشريعة فيكون هذا أحد الطرق من الترجيح فإن قيل فلماذا قيل إنه طريق من الترجيح ولما لم يقل بأن ما لائم القواعد لا بد أن يكون صحيحا نقول لأن الملائمة اجتهاد ونظر فقد يخطئ الناظر في أن هذا الفرع يلائم هذه القاعدة وإلا لو صدق أنه ملائم لهذه القاعدة لأخذ حكمها في الأصل إلا أن يأتي به نص من الاستثناء وقل مثل ذلك في مسائل الأدلة وفقهها وقل مثل ذلك في مسائل العمل أعني فيما يتعلق بالعناية بالمحكمات فكذلك في مقام العمل العناية بمحكم العمل ومحكم العمل هو ما ذكره النبي بقوله بني الإسلام على خمس فالعناية بالصلاة بعد التوحيد العناية بالصلاة والزكاة والصيام والمناسك وبأصول الأخلاق وبأصول الأعمال هذه المحكمات هي الأصل ولذلك إذا قصر في فعلها أو قصر في فقهها ظهر في الناس كثير من الاختلاف والاضطراب والتنازع وكلما عنوا بالمحكمات من الأدلة والأحكام والأعمال والمقاصد الشرعية اهتدوا إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى منهم. نعم. قال رحمه الله باب ما أمر الله من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ثناؤه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فأعلمهم أن بيعتهم رسوله ببيعته، وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل خاصم الزبير في أرض، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها للزبير، وهذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حكم منصوص في القرآن، والقرآن يدل والله أعلم على ما وصفت، لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوصا بكتاب الله، وأشبه أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل إذا لم يسلموا له. وقال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، أراد رحمه الله أن الطاعة التي فرضها الله لنبيه طاعة مطلقة ليس فيها مقام من التقييد أو الاستثناء، بخلاف ما يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على مقام التقييد. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. فإذا قامت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من الناس أن يتعدى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مقام يحتاج إلى فقه من جهة تحقيق السنة ما هي، فإنه إذا تحقق العلم بالسنة وجب هذا الحكم، وأما قبل ذلك فقد يختلف أهل النظر والعلم والفقه في تحقيق المناط من جهة الاستدلال، ما هو الذي يقال إنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يختلفون إما في ثبوت ذلك أو يختلفون في دلالته، فإنك تعلم أن الدليل فيه وجهان، إما جهة الثبوت وإما جهة الدلالة، لأنه كما يقع لبعض المتجاوزين للسنة أنه يقصر في اتباعها إما عنادا وإما بدعة وإما غير ذلك، فيقع لبعض الناظرين في العلم أنه في ابتداء اجتهاده أو نظره الفقهي أو العلمي يجعل هذا النظر مضافا إلى السنة، ويجعل من يتجاوز هذا النظر الذي هو اجتهاد لا يزال يجعله تجاوزا للسنة، فإذا أضاف اجتهاده إلى السنة جعل اجتهاده من حيث لا يشعر هو السنة، والأمر ليس كذلك، فإن السنة هي ما بان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يكن أحد من الأئمة ينصب قوله على أنه هو السنة اللازمة، بل كانوا يقولون ما قال مالك، ولهم في ذلك جمل معروفة، ولهم في ذلك جمل معروفة، إنما المقصود أن طاعة النبي طاعة مطلقة وليست طاعة مقيدة. ثم جاء بقول الله أو ذكر قول الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام هو أمره وخطابه لهم وبيانه لهم. ثم قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فمن لم يحكم هذا الأصل دينا وعلما وعملا فإنه معرض للفتنة، ومن نقص هذا المقام دخل عليه مقام من مقام الفتنة، إما في علمه وإما في عمله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله، لأن الحاكم بينهم رسول الله، وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنما سلموا لحكمه بفرض الله، وأنه أعلمهم أن حكمه حكمه على معنى افتراضه حكمه، وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه، وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره، فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله وإعلامهم أنها طاعته، فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة رسوله طاعته، ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه أنه فرض ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه. نعم، وكل هذا في كتاب الله هو بيان لحقيقة النبوة، فهذه الآيات المفصلة لمقام اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي متضمنة لحقيقة نبوة الأنبياء، فإن هذا هو حقيقة النبوة، فإن كونه نبيا من عند الله ورسولا من عند الله يعني ذلك أنه لا ينطق عن الهوى، لأن الله جل وعلا هو الذي بعثه واصطفاه نبيا رسولا. نعم. قال رحمه الله: باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله صلى الله عليه وسلم اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه. قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه لنبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم، هذا الباب فيه بيان أن الله أمر نبيه باتباع أمر ربه جل وعلا، وهذا الأمر من الله لنبيه أن يتبع ما أمره الله به هو بيان لعبودية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر من الله في كتابه في مواضع كثيرة من كتاب الله يأمر الله نبيه بطاعته سبحانه، فهذا فيه بيان حقيقة النبوة من جهة، وأن النبي عبد من عباد الله ولكنه أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه من عباد الله من المؤمنين بالله، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكما سماه الله نبيه سماه الله عبده، ولذلك كل الأنبياء عبيد لله، وكما قال الله جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ومن استنكف عن عبادة الله فهو من المشركين. قال الله جل وعلا: لن يستنكف المسيح وهو عيسى عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا لله، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فنبينا وغيرهم من الأنبياء هم من عباد الله، ولكنهم أخص عباد الله، وهم الأنبياء وهم صفوة خلق الله، هم الملائكة هم خير خلق الله. فهذا في مقام النبي عليه الصلاة والسلام يبين الله له وجوب الطاعة لربه سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله. وقال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن هذا الأمر من الله يقع منه جل وعلا ليس على مقام أن محمدا قد يعصي ربه، فإنه معصوم عليه الصلاة والسلام من ذلك، ولهذا يخاطب في مقام الاستجابة باسم النبوة وباسم الرسالة، والنبي لا يعصي ربه والرسول لا يعصي ربه، فهو تحقيق لعبوديته لربه وتحقيق لأن ما جاء به وما هو عليه فإنه هدي كله، ولهذا أقواله وأفعاله وإقراره عليه الصلاة والسلام كل ذلك من سنته. وتوسع بعض المتأخرين من أهل الأصول وكثر ذلك في بعض الباحثين من الأصوليين ومن الناظرين في علم الأصول من المعاصرين توسعوا في تقسيم اجتهاد النبي وتكلموا عن أفعال النبي وعما سموه اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وجمهور ذلك فيه تكلف. والأصل أن يقال إن جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدي، وأما المحض المحض من العادة فهذا مستقر لا يحتاج إلى فصل من العلم والمعارف حتى يقال فيه ما يقال، فإن هذا يوجب شتاتا، وإذا فتح هذا الباب تشتت فيه البحث كما حصل من بعض البحوث المتأخرة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحب النبوة والرسالة، والله جل وعلا جعله على هذا المقام. ولذلك إذا أمر بالطاعة من ربه فإنه يؤمر وهو نبي ويؤمر وهو رسول، وما أمره الله بذلك باسمه المعين. ولا تجد أن الله أمر نبيه باسمه المعين وهو محمد، لم يذكر محمد هذا الاسم في مقام الطلب، جميع مقام الطلب في القرآن إنما يذكر باسم النبوة وباسم الرسالة، أو نقول بعبارة حق تحقيقا مقام الأمر، جميع مقام الأمر ومقام النهي الذي يخاطب الله به رسوله لا يذكره الله باسمه محمدا، وإنما يذكره بصفته نبيا رسولا، يا أيها النبي اتق الله، ما قال يا محمد، قال يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وما ذكر محمد في القرآن إلا خبرا، مثل قول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكما في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فذكر اسمه عليه الصلاة والسلام في مقام الخبر، وهذا من تشريف الله له، وهذا من تشريف الله له، لأن دينه باقي أو باق إلى قيام الساعة. وقد نادى الله الأنبياء وأمر الأنبياء بأسمائهم، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إلا في مقام نبينا فإنه إذا نودي فإنه ينادى باسم النبوة والرسالة، وكأن من مقاصد هذا ولله الحكمة البالغة أنه خاتم الأنبياء وأن دينه لا يدخله نسخ بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: فأعلم الله رسوله منه عليه بما سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. نعم. سمى الله الدين الذي جاء به نبيه شريعة، كما في قوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ومعنى أنها شريعة أنها باقية مستقيمة، أنها باقية مستقيمة، لأن الشريعة في كلام العرب لها معاني ويجمعها اثنان، لها معاني يجمعها اثنان. المعنى الأول هو الماء العد الذي يرده الناس ولا يكل ممن يرد، بخلاف الماء الذي يعرض من المطر ثم يزول، فهذا لا تسميه العرب شريعة. أما إذا كان الماء جاريا ومستقرا يرده الناس سموا هذا المورد، سموه ماذا؟ سموه شريعة. وكذلك الطريق المستقيم يسمونه شريعة. ولهذا جاء في مثل قول امرئ القيس: ولما رأت أن الشريعة وردها وأن البياض من فرائصها دامي، تيممت الماء الذي عند ضارج يفيئ عليها الضلع رمطها طامي. فشريعة الله والشريعة التي بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام مستقيمة، وهي الطريق المستقيم، وهي الصراط المستقيم الذي قال الله فيه اهدنا الصراط المستقيم، وهي لا تزال صالحة لكل زمان ومكان، وهذا معنى أنها شريعة، فيردها الناظرون والفقهاء والبصراء والعلماء، وما من واقعة تقع إلا وفي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاؤها وحكمها وبيانها وما هو المصلحة فيها وما هو الحكم الشرعي فيها. ولهذا كل ما يقع للناس من أقضية أو خصومات أو نوازل في أمور دين في أمور دنياهم ويردون ذلك إلى السنة وإلى الكتاب، فإنه كما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا وقعت وقائع لم تقع زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى بها الصحابة بكتاب الله وسنة رسوله، ولم يزل ذلك شأن المسلمين إلى اليوم بحمد الله. ينظر العلماء والفقهاء وأصحاب العلم والاجتهاد من علماء المسلمين في هذه الوقائع النوازل. ولهذا وقع في هذا العصر مثلا ما يعرف بالتبرع بالأعضاء في الطب، فهذه الواقعة ما سميت في كلام الفقهاء لأنها لم تكن موجودة زمنهم، ولكن لما وقعت بما وصل إليه علم الطب في هذا العصر بحثها فقهاء المسلمين في مجامعهم وهيئاتهم وبحوثهم، وأصلوا هذه المسألة على قواعد الشريعة. وإن كانت هذه النوازل قد يتفق على حكمها تارة أو يختلف على حكمها تارة، فهذا من الاختلاف الواسع إذا بني على الأدلة الشرعية والقواعد الكلية. نعم. قال رحمه الله: وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به والهدى في نفسه وهداية من اتبعه، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم. وكان فضل الله هذا المقام من حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو بيان لحقيقة نبوته وعبوديته، لأنه ابتلي في الأنبياء وظل عن منهج الأنبياء فريقان: من ظل عن منهجهم بعدم العناية بنبوتهم، ومن غلا في نبوتهم حتى نسي عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، فغلا في مقام الأنبياء ولم يدرك أن النبوة هي عبودية لله. وهذا وقع في طوائف من الأمم السالفة الذين أخبر الله عنهم في كتابه، كما في قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو في الأنبياء وقع في بعض الأمم، فبين الله ما عليه الأنبياء. ولهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن الغلو فيه، كما جاء في الصحيح وغيره: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وحقه أعظم الحقوق بعد حق الله، ومحبته أعظم المحبة بعد محبة الله، لكن ذلك لا يوجب غلوا في جناب الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا بينه الله ورسوله عن خيرة خلقه وهو رسول الله، فغيره من الناس من باب أولى. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب، وهو القرآن، ولا الإيمان. ولا الإيمان، المقصود هنا بالإيمان التفاصيل، وإلا أصل الإيمان، فإن النبي كان على أصل الإيمان، وكان على الفطرة، وكان على الحنيفية عليه الصلاة والسلام. لكن ولا الإيمان المنفي هنا هو التفاصيل التي لم يعلمها عليه الصلاة والسلام إلا بنزول القرآن والنبوة عليه. نعم. قال رحمه الله: فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره، وشهد له بالبلاغ عنه، وشهد به لنفسه، ونحن نشهد. ولذلك هذا الدليل في قول الله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هو من الأدلة الدالة على قول أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل، فإن الإيمان لو كان جملة المعرفة أو جملة التصديق لما نفي عن النبي في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره، وشهد له بالبلاغ عنه، وشهد به لنفسه، ونحن نشهد له به تقربا إلى الله بالإيمان به، وتوسلا إليه بتصديق كلماته. قال: أخبرنا عبد العزيز. توسلا إليه إلى الله، والمقصود بالتوسل هنا التقرب إلى الله، التوسل هنا إلى الله بمعنى التقرب إليه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هو ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. نعم، وهذا ثابت ومستقر أن النبي بلغ البلاغ المبين، وأن الدين كامل كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا جميع الأنبياء، هكذا جميع الأنبياء، جميع الأنبياء بلغوا ما أمرهم الله به. وقد جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي خطب الصحابة في سفر، وكانت خطبة بليغة من جوامع خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي منهج لأمته من بعده، ولم يكن المخاطب بها في جميع جملها إذ ذاك هم من بين يديه وحدهم، فإنها لم تكن في شأن بين يديهم قد زال وانتهى، ولكنها منهج للأمة إلى قيام الساعة. وحصل في هذه الخطبة له عليه الصلاة والسلام من الأحوال التي لم تكن على عادته عليه الصلاة والسلام في خطبه، كالأحوال التي حصلت للنبي في صلاة الكسوف. وهكذا كان شأن رسول الله أنه في بعض الأحوال التي يكتنفها أو يحتفها ما يحتفها يقع له من الأحوال المختصة التي تليق بهذا المقام، فإنه لما كسفت الشمس صار له ما صار، وصلى عليه الصلاة والسلام بصلاة الكسوف التي وصفها أصحابه بقولهم: صلى بأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود، وتقدم وتأخر، ولم يكن يفعل ذلك في صلاته، تقدم في صلاته شيئا وتأخر شيئا، وهذا لم يكن يقع له في صلاته. وبين لهم ذلك ما عرض له من الجنة وما عرض له من النار وما عرض له من عذاب بعض المعذبين في النار كعمر بن لحي ونحو ذلك، كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما في حديث أسماء بنت أبي بكر وحديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن عباس وغير هؤلاء. وكذلك في بعض الأحوال التي دون ذلك كأولئك الوفد الذين جاءوه من مضر وكانوا حفاة عراة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله في صدر النهار إذ جاءه قوم حفاة عراة. والعرب إذا قالت عراة لا يقصدون أنهم لم يلبسوا شيئا، وإنما أن حالهم ناقصة في لباسهم وإلا قد ستروا عوراتهم. قال: إذ جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار والعباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتبعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة، فدخل ثم خرج. فمثل هذه الحال لا تقع له في كل الأحوال. قال: فدخل ثم خرج ثم صعد المنبر ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره. هذا التفصيل يستحث به حتى الفقراء، حتى قال: ولو بشق تمرة. وهذا من كمال الهدي والسياسة الشرعية في معالجة هذه الحالة الطارئة لأولئك الوفد. قال: فجاء رجل بصرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس. قال جرير: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، وحتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الحديث: من سن في الإسلام، ليس المقصود به الابتداع، فإن الدين لا بدعة فيه، وإنما هو القيام بهذه الأعمال التي يقوم سببها، فيكون من ابتدأها عند قيام السبب سن في هذا المقام سنة حسنة. وإلا معلوم أن الصدقة مشروعة قبل ذلك، ومعلوم أن وقائع الصدقة كثيرة في الصحابة رضي الله عنهم، ولكن المقصود أنه في هذه الحال وفي هذا السبب. المقصود أنه في حديث عبد الله بن عمرو في ذلك السفر عند قول الإمام الشافعي، وأنه بين ذلك لأمته على التمام إلى آخره. المقصود في حديث عبد الله بن عمرو قال: كنا مع النبي في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة. ما الذي وقع على خلاف الحال المعتادة؟ أنه قطعهم عليه الصلاة والسلام لأمر أهم مما هم عليه ودعاهم لما هو أهم، وإلا كانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يدعهم إلى أن يستقروا نزولا وينصبوا خيامهم ويسقوا دوابهم ثم يجمعهم إليه لما يدعوهم إليه، لكن في هذا المقام ناداهم وهم في شغلهم، وناداهم ليس بالنداء المعتاد وإنما بنداء النوازل، وهو النداء الذي ينادى في النوازل الصلاة جامعة. فلما اجتمعوا حوله قام عليه الصلاة، بارك الله فيك، قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: أيها الناس، إنه لم يكن نبي قبلي. انظروا إلى هذه الكلمات من جوامع الكلم وهي لا تخصهم في ذلك السفر. قام خطيبا فقال: أيها الناس، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فإذن هذا كان منهجا لجميع الأنبياء. ثم قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة أي الثانية فيقول المؤمن هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا حق الله، وهو اسم جامع الإيمان لكل ما يحبه الله ويرضاه ولكل ما شرع الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا جامع لحقوق العباد، جامع لحقوق العباد، كلمة جامعة في حقوق العباد. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه. وهذا الذي ينتظم به الأمر العام، وهذا الذي ينتظم به الأمر العام والشأن العام للناس، وهو طاعة أولي الأمر كما سبق في المجلس السابق. نعم. قال الشافعي رحمه الله: وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه ونعمته أنه منعه من أن يهم أن يضلوه، وأعلمه أنهم لا يضرونه من شيء، وفي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره. وفيما وصفت من فرضه طاعته وتأكيده إياها في الآي ذكرت ما أقام الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره. قال الشافعي: نعم، الله يبين في القرآن أن ما عليه رسول الله من الدين والهدى هو بهداية الله له، وهذا جامع في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وهذا هو حقيقة التوحيد، أنهم فقراء إلى ربهم في تكوينهم وتدبيرهم وشأنهم، وحتى من آمن بالله ووحده من الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله ومن اتبعهم بإحسان فهم فقراء إلى الله حتى فيما هداهم له من الطاعة. ولهذا قال الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. فالله سبحانه وتعالى هو المثبت لنبيه، ويثبت المؤمنين أجمعين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكل الخلق فقراء إلى الله، وهم في طاعتهم إنما أطاعوا ربهم بهداية الله لهم. ولكن الله عصم الأنبياء من الزيغ ومن المعصية، بل حتى قبل نبوتهم لم يقعوا في ضلالة، ولذلك ما جاء في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته مع امرأة العزيز في قول الله جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فإن الراجح فيه وهو متجه عند التحقيق من جهة اللغة أنه لم يقع من يوسف عليه الصلاة والسلام الهم, لم يقع من يوسف عليه الصلاة والسلام الهم بتلك المعصية, وإنما عصمه الله سبحانه وتعالى بما قضى الله به في شأنه من النبوة. وهذا هو الراجح في تفسير هذه الآية والمعتبر عند التحقيق. وأما من قال من بعض أهل التفسير أو بعض متأخر أهل اللغة بأن السياق في اللغة لا يصحح ذلك فإن الأمر ليس كذلك. وقد ذكر بعض أهل التفسير من التحقيق في هذه الآية, وممن ذكر ذلك مع ما يقع في تفسيره من أخطاء في موارد, إلا أنه في هذا المقام ذكر فيها تحقيقا حسنا أبو عبد الله الرازي, وذكر ذلك بعض أهل التفسير بالمأثور, وذكر هذا القول الإمام ابن جرير رحمه الله عن طائفة, وممن حقق فيه من المتأخرين الشيخ العلامة الأمير الشنقيطي رحمه الله. فالمقصود أن هذا يتجه, وهذا هو الموافق للقواعد الكلية, أن الأنبياء لا يقعون عليهم الصلاة والسلام في هذه المزلات قبل نبوتهم ولا في الهم بها البتة, وهم معصومون محفوظون. ولهذا وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم ما وقع في حادثة شق الصدر وهو في صباه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشافعي رحمه الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه, وكذلك أخبرنا هذا من جوامع الفقه. وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه, أي بكونه نبيا أمره الله بذلك. وإذا قال الأئمة ما سنه رسول الله مما ليس في كتاب الله, هذا سبق بيانه, وأن السنة لا يقع فيها الاختصاص المحض عما ذكر في القرآن, بل السنة هي مصدقة بما جاء في كتاب الله. فالقرآن يصدق ما جاء به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحكم الشرعي إما أن يسمى مطابقا, وإما أن يذكر مجملا في القرآن, وإما أن يذكر قاعدة ومقصدا مثل ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها. فإنه وإن لم يذكر مطابقا ولا مجملا إلا أنه من جهة القاعدة والمقاصد مذكور في القرآن. نعم. قال رحمه الله وكذلك أخبرنا الله في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب, وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته, وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا لما وصفت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال سفيان وحدثنيه محمد بن كدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الشافعي رحمه الله الأريكة السرير. نعم. هذا الحديث جاء في السنن وغيرها وله شواهد, جاء من حديث أبي رافع وجاء من حديث المقدام وجاء من رواية غيرهما, وهو بمجموعه صالح للاحتجاج, ومعناه محكم من محكمات الشريعة, معناه محكم من محكمات الشريعة, كما قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. قال رحمه الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله وجهان, أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل الله، والآخر جملة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا، وكيف أراد أن يأتي به العباد، وكلاهما اتبع فيه كتاب الله. قال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا. هذا من فقه الشافعي أنه قال لك: وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان، أحدهما نص كتاب الله فاتبعه رسول الله، ولم يذكر من السنة ما يختص الاختصاص المطلق، لأنه عند التحقيق إما أن يكون القرآن ذكره مطابقا، وإما أن يكون القرآن ذكره مجملا وبين قدر من مفصله في السنة، وكما سبق أنه لا يقع في القرآن المجمل المحض، لأن البعض من المتأخرين من الأصوليين هو الذين يقولون المجمل الذي لا يفقه منه شيء أو لا يفقه منه حكم حتى يأتي ما يبينه، فهذا إذا ذكر على هذا المعنى ثم قيل وهذه الآيات من المجمل هذا خطأ، لأنه ليس في القرآن المجمل بهذا المعنى البتة، ليس في القرآن المجمل وهذه الأسماء كما ترى أسماء إضافية. ولذلك من فقه الإمام أحمد أنه قال تلك الكلمة المليئة بالحكمة من جهة وبالعلم من جهة، لما قال أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس، أي مجمل القول ومجمل الدلالات، فيتوهم الإنسان انتفاء الشيء وهو في الحقيقة إنما ينتفي من وجه دون وجه، وثبوته أقوى من انتفائه وهكذا. فالمقصود أن الشافعي قال إن سنن النبي مع كتاب الله على هذين الوجهين، ما جاء في كتاب الله أو جاء في كتاب الله مجملا، والمقصود بالإجمال قد يكون إجمال الحكم أو إجمال القواعد أو المقاصد. نعم. قال رحمه الله: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرعان، أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب، والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله تعالى معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسنى فيما ليس فيه نص كتاب، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسنى فيما ليس فيه نص كتاب، ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبيين عدد. وهذا هو الصحيح، أولا هو لا يسن باجتهاده عليه الصلاة والسلام، بل بنبوته وبرسالته، قد جعله الله لا ينطق عن الهوى كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله هداه وبعثه نبيا ورسولا، فليس هو الذي يجتهد فيخطئ ويصيب كما يصيب المجتهدون ويخطئ المجتهدون، فإن الفقيه هو الذي يجتهد فقد يصيب تارة ويخطئ تارة أخرى، وإن كان اجتهاده محمودا في كل الحالين، كما جاء في حديث عمرو بن العاص في الصحيح: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهذا في الحاكم والفقيه، وأما في النبي فالنبي لا يخطئ والنبي معصوم عن الخطأ، ولكن ما من حكم قاله رسول الله إلا وفي كتاب الله له أصل، قد يكون هذا الأصل مطابقا وقد يكون مجملا وقد يكون كليا من جهة القواعد أو المقاصد. ولهذا جميع السنن التي جاء بها رسول الله وجميع الأقوال والأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فإنها مطابقة لما جاء في كتاب الله جل وعلا، ولكن هذا كما قيل فيما سبق بأن من فقه علم القواعد معرفة الإلحاق على أوجهه الصحيحة الرفيعة، من فقه علم القواعد معرفة الإلحاق على أوجهه، وحين تقول على أوجهه بمعنى أنه ليس وجها واحدا، الصحيحة اجتنابا للخطأ، الرفيعة اجتنابا للإلحاق الساذج، لأن بعض أوجه الإلحاق أوجه تكون من الأوجه الساذجة التي لا تناسب مقام العلم الإلهي الذي بعث به الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فما أحل، يعني في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى كما في الصحيح وغيره، نهى عن بيع الحصات، ونهى عن المزابنة، ونهى عن المخابرة والمحاقلة. وإن كان هذه البيوع بعضها نهي عنه، ولكنه جاء الإقرار فيه، فيكون ما أقر ليس هو الذي نهي عنه، فإن بيع الحصات منهي عنه، وبيع الملامسة والمنابذة منهي عنه، وأما المحاقلة والمخابرة فجاءت الرواية فيها من رواية الصحابة: منهم من حفظ نهي النبي، ومنهم من حفظ إقرار النبي لها، فيكون ما حفظ من الإقرار ليس هو الذي حفظ من إيش؟ من النهي. وهذا هو التحقيق، هذا هو التحقيق في مسألة المحاقلة والمخابرة، فإن هذه البيوع هل يقال بأن النبي ذكرها ولم تذكر في كتاب الله، أو يقال إنه ذكرت في كتاب الله قاعدة؟ ذكرت في كتاب الله قاعدة كلية، لأن الله قال لعباده في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فبيع الحصات الذي كان معروفا في الجاهلية ببيع الحصات ونهى عنه الرسول هو من أكل أموال الناس بالباطل، وبيع الملامسة هو من أكل أموال الناس بالباطل، ولم يجعل في الشريعة التعامل في البيوع والعقود موقوفا على الرضا وحده. وهذا قد يتوهم فيه بعض الناظرين، فيظن أن أهلية المتعاقدين في العقود والتراضي بينهما يكون مصححا للعقد، وهذا ليس كافيا. صحيح أن الأهلية كما يسميها الأحناف وجماعة من أهل العلم، وهي التكليف، أن يكون من ذوي التكليف، وإن كان للأهلية عندهم اختصاص على غير ذلك، فيذكرون أهلية الوجوب التي تقع حتى للمجنون، بمعنى تجب الزكاة في ماله ويملك فيرث أباه عند وفاته، وأهلية الأداء التي يكون عنها الأفعال والتصرفات والأقوال. المقصود هنا أن هذه العقود التي يجتمع فيها الأهلية والتراضي لا يكفي وحدها لتصحيح العقد، فإن العقد في المعاملات المالية له ثلاث أسس: الأساس الأول الأهلية من المتعاقدين، الأساس الثاني التراضي بينهما كما قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الأساس الثالث هيمنة الشريعة على العقد، فلا بد أن يكون العقد على وفق قواعد الشريعة. ولهذا ترى أن عقد الربا مثلا أو عقد الغرر أو بعض العقود قد يتفق عليها أصحاب العقود أو بعض أصحاب العقود، ولكن الشريعة تقضي فيها بقضائها. فالمقصود هنا أن بيع الحصات وراجع إلى قول الله جل وعلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. ولهذا المحاقلة والمخابرة كما جاء في الرواية في الصحيح وغيره، بعض الأوجه من الرواية فيها إقرار، وكلام الرسول لا يضطرب ولا يختلف ولا يتعارض، فيكون من حفظ عنه إقرارا إنما حفظ عنه في صورة. فإذن فيما ذكر الشافعي رحمه الله في العقود والبيوع يقال بأن جميع البيوع التي سماها النبي بالنهي هي داخلة في عموم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإن كان ما يقع في أحكام البيوع لا يلزم مثله في أحكام العبادات، فإن بين العبادات وبين المعاملات المالية من الفرق، فإن أحكام الشريعة تأتي على أوجه، وما يقع في العبادات لا يطابق ما يقع في المعاملات المالية من جهة توصيف الشريعة، لأن الشريعة لم توصف المعاملات المالية كما وصفت العبادة، فالعبادة موصفة بالشريعة أو موصوفة بالشريعة بعدد ركوعها وسجودها وصفة المناسك والمبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى والوقوف بعرفة إلى غير ذلك، لكن في المعاملات المالية هي ليست على هذا القدر، وإنما يذكر في الشريعة القواعد الحاكمة التي ترجع هذه المعاملات إليها، والأصل فيها الإباحة، ولكن كل بيع نهى عنه النبي فإن النبي لم يرد إنشاء الاسم، وإنما هذه الأسماء كانت العرب تعرفها كبيع الحصات ونحو ذلك، وهي موجودة عند القرشيين أو عند أهل مكة. ولما جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وكان أهل المدينة أهل نخل، وجد عندهم من التعامل في نخلهم ومزارعهم ما لم يكن معروفا عند أهل مكة، ولهذا ذكر الفقهاء في كتب الفقه ما يتعلق بأحكام المساقات وأحكام المزارعة، وكانوا يسمون ذلك محاقلة ويسمون ذلك مخابرة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بحقائق هذه المعاملات من الحكم، ولهذا روي عنه الإقرار لذلك وروي عنه النهي عن ذلك، والتحقيق أن ما أقره ليس هو الذي نهى عنه، فإنه لم يقع في هذه المسائل نسخ، وجميع الروايات التي فيها الإقرار والتي فيها النهي هي من حيث السند محفوظة، فإذا كانت محفوظة لم يحتمل هذا إلا مقام النسخ، ولا نسخ في هذا المقام، لأن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيه جهالة، فيه جهالة، وما أقره النبي عليه الصلاة والسلام لا جهالة فيه، ولهذا جاء في الرواية قال: إنما كانوا يؤاجرون، يقال يؤاجرون ويقال يخابرون، قال: إنما كانوا يؤاجرون، في حديث أبي رافع قال: إنما كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك نهى عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ومعنى هذا لو أن صاحب زرع أو صاحب نخل آجر شخصا أن يشتغل عنده في هذا، وفي هذه المزرعة 100 نخلة، فقال لك ربعها، كم الربع؟ لك ثمرة الربع منها، ثمرة الربع كم؟ 25 نخلة، فقال لك 25 نخلة القبلية أو الجنوبية أو الشرقية، فعينها له، فهذا هو الذي نهي عنه. لماذا؟ لأنها قد يهلك هذا ويسلم هذا، ويقود أيضا إلى ترك الأمانة، لأنه قد يعنى به ويدع ما لصاحبه والعكس. وأما إذا قال لك الربع مما يخرج منها ولكنه جعله مشاعا، جعله إيش؟ مشاعا، يعني ما ينتج منها، فالربع يكون لهذا المزارع أو لهذا المكارة أو المؤاجر فيها، فهذا فيه جهالة أو ليس فيه جهالة؟ لا جهالة فيه، ويكون فيه العدل لهم جميعا، فهذا أقر وهذا نهي عنه، وكل ذلك يتصل بهذه الآية التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لأننا نعلم من جهة الفقه ما قرره الفقهاء وعلماء القواعد من أن الأصل في المعاملات المالية أن الأصل فيها الحل والإباحة، وهذا مما يشهد له ما جاء في حديث عياض قال الله فيه: كل مال نحلته عبدا حلال. فمما يشهد لهذه القاعدة ما جاء في هذا الحديث وعموم ما جاء في القرآن: وأحل الله البيع. وثمة مناطات جاءت بها السنن وجاءت في كتاب الله تكون موجبة لبطلان المعاملة المالية. كالربا مثلا أو الجهالة أو الغرر إلى آخره. فهذه مناطات. ثم هذه المناطات على قسمين، منها مناطات الشريعة لم تحتمل مادة منها، ومنها مناطات خففت الشريعة في يسيرها كيسير الغرر وإيش والجهالة، كيسير الغرر والجهالة. وهذه المناطات منها ما هو متعين من جهة المعنى، ومنها ما هو مجمل من جهة المعنى. فالمتعين من جهة المعنى كالغرر، والمجمل من جهة المعنى كما جاء في حديث نهى عن سلف وبيع، ونهى عن بيعتين في بيعة، فليس كل ما كان من باب البيعتين في بيعة يكون كذلك، ولهذا فصل فيه عند الفقهاء. ولكن جميع هذه المناطات، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.